من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الأخوة، فنحن نعيش في عصر الفتن، وهو عصر طغى فيه التحكم العقلي على النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أصبح الناس يحكمون عقولهم، فما رآه العقل حسنا فهو عندهم الحسن والمتبع، وما رآه العقل سيئا فهو السيء. ولو كان النص في كتاب الله تبارك وتعالى وحديث نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم على عكس ما يقول. ومن الفتن التي نعيشها في هذا الزمن فتنة التهجم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتكفيرهم. هذه الفتن التي يقوم بها بعض أهل السنة تبعا لمن أضل الله بصيرتهم على علم، تبعا للرافضة الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وما أرادوا بذلك إلا أن يهدموا ركن الدين الثاني، وهم قد هدموا ركن الدين الأول بقولهم أن كتاب الله تبارك وتعالى محرف، ويريدون هدم ركن الدين الثاني سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بإفكهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم قوم كفار. تعالى الله عما يقول هؤلاء الكفرة والأفاكون علوا كبيرا. ولذا فلا بد لنا ونحن نتكلم عن الفتن أيها الإخوة أن نزيل هذه الغشاوة عن أعين الكثيرين، ولا بد أن نزيل هذا الظلم الذي وقع على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا بد أن يتبين الناس أن هذا الجيل هم أرق هذه الأمة قلوبا، وهم أكثر هذه الأمة صوابا، وهم أكثر هذه الأمة معرفة للحق، وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين كاملا. فمن أرادهم بسوء فهو الذي سيصاب بالسوء، ومن كفرهم فهو الكافر. ذلك أن الله تبارك وتعالى قد اجتبى هذا الجيل، وهذا الجيل هو جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقل لنا الدين كاملا، فاختارهم الله لحفظ هذا الدين. روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نقص. جيل عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفعوا مهجهم وأموالهم رخيصة في سبيل نصر هذا الدين، دفعوا نفوسهم ومهجهم وأموالهم غالية في الحفاظ على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فصحبتهم لحظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم مقامها عمل أحدنا الدهر كله. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذين قال فيهم رسول الله لما رواه الطبراني عن ابن عباس: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فليسبهم من شاء أن يسبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأخص بالذكر من شهد منهم بدرا والحديبية، قد غفر الله تبارك وتعالى لهم ما كان منهم. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جابر أن عبدا لحاطب بن أبي بلتع، وهو رجل من أصحاب الرسول قد شهد بدرا، جاء يشكو حاطبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال عليه الصلاة والسلام: كذب، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. وروى الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا يدخل النار رجلا شهد بدرا والحديبية. هكذا أيها الإخوة، نزههم الله تبارك وتعالى وغفر لهم ما كان منهم من أخطاء لا تقوم ولا تكون أي شيء أمام صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرهم لهذا. أمر آخر أيها الإخوة، ونحن نتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع بينهم، أريد أن أنبه عليه بادئا بنفسي ثم بإخواني، وهو أن الخوض فيما شجر بين أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقرب العبد إلى الله زلفى، وإنما يقوده إلى طريق النار والعياذ بالله. فإننا ولله الحمد على كل حال نعيش في زمن تحكمت فيه العقول الفاسدة، فلا يقبل أحدنا إلا ما قبله هذا العقل، وإن كان النص فيه واضحا جليا. ومن هنا فإني أحذر نفسي وأحذركم من أن ننساق وراء ما يقال عن هذا الجيل الذي حفظه الله تبارك وتعالى والذي به حفظ لنا هذا الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن ابن حوالة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. الناظر في هذا الحديث أيها الإخوة، رسول الله جمع أشياء ثلاث، فموته صلى الله عليه وسلم جعل بعض الناس يرتاب وجعل بعض الناس يرتد، والدجال بإفكه وأضاليله وكذبه أعاذنا الله وإياكم منه، هذا الدجال سوف يرتد كثير من الناس ويصبحون من أتباعه بما يقول من أضاليل ومن إفك، وهو يدعي أنه رب العزة، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. أما قتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، فإن الناس سيخوضون في عرض هذا الخليفة كما وقع في هذه الأزمنة ممن يسمون الرافضة وممن يسمون بالخوارج الأباضية، قبحهم الله حيث كفروا عثمانا ومن كان معه، والله تعالى حسيبهم يوم يلقونه، وهو الخليفة الراشد المبشر بجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. ثم أيها الإخوة، يجب أن يعلم كل فرد فينا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم إنما هم متأولون مجتهدون، فمن أصاب منهم الحق فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. وهذه القاعدة أيها الإخوة قاعدة صحيحة بصورة كاملة إلا ما دل الدليل القاطع على خلافها. ولبيان هذا أقول روى الإمام أحمد وابن سعد في كتاب الطبقات والسياق له قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو حفص وكلثوم بن جبير عن أبي غادية قال سمعت عمار بن ياسر يقع في عثمان يشتمه بالمدينة فتوعدته بالقتل فقلت له لئن أمكنني الله منك لأفعلن لئن أمكنني الله منك لأفعلن بك أي سيقتل. قال فلما كان يوم صفين جعل عمار بن ياسر رضي الله عنه يقع في الناس ويضرب فيهم فقيل هذا عمار قال حملت عليه فطعنت فرأيت فرجة بين الرئتين والساقين فحملت عليه فطعنته في ركبته فوقع فقتلته فقيل لي قتلت عمار بن ياسر فأخبر عمرو بن العاص فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل عمار سالبه في النار فقيل له أي لعمرو بن العاص هو أنت ذا تقاتله قال إنما قال رسول الله قاتله وسالبه. في هذا الحديث أيها الإخوة أمور لا بد أن نقف عليها لتحقيق القاعدة التي ذكرناها وهي أن أبا الغادية إنما هو رجل صحابي كما أثبت ذلك جمع من فحول أهل العلم وقد قال الحافظ بن حجر في آخر ترجمته في الإصابة أن ابن معين جزم لأنه هو قاتل عمار. إذا كان الأمر كذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل عمار وسالبه في النار فلا بد من استثناء أبا الغادية من القاعدة من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتهدون مأجورون فيما فعلوا فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ولا يجوز أن نضرب هذا الحديث الصحيح بهذه القاعدة وإنما نجمع بينهم لأنها قاعدة صحيحة إلا ما دل الدليل القاطع على خلافها. وأقول موضحا إن أبا الغادية لعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل عمار وسالبه في النار قاتل عمار وسالبه في النار إنما يكون أنه لم يدخل الجنة ابتداء ولكن لا بد له من دخول النار ثم يخرجها بالشفاعة مع من سيخرج والله تعالى أعلم بالمراد. أيها الإخوة لا بد أن يكون في أذهاننا أمر هذا الأمر هو أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صحبه كان منافقا وبعد أن صحبه ارتد عن الإسلام فهؤلاء المنافقين الذين تكلم عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنون من هذه القاعدة وكذلك فإن بعض أصحاب رسول الله ارتدوا مع أنهم كانوا بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم فهؤلاء يستثنون من هذه القاعدة ودليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث أنس قال كان منا من بني النجار رجل قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا إلى أهل الكتاب فرفعوه وقالوا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له وواروه فأصبحت الأرض قد نفضته على سطحها فأخذوه ثم حفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد لفظته على سطحها ثم أخذوه فحفروا له وواروه فأصبحت الأرض قد لفظته على سطحها فتركوه منبوذا. أيها الإخوة لا بد أن نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من الكاملين فإنه ليس كل ما يقع من الكمل يجب أن يكون كاملا ويجب أن يكون لائقا بهم. فمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهدوا بدرا، قد كاتب اليهود، قد كاتب أهل مكة مخبرا إياهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغزو مكة، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بادر عمر إلى القول دعني أضرب عنق هذا المنافق قال له عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدث منهم ما حدث، فهؤلاء يغفر الله تبارك وتعالى لهم بصحبتهم لنبيه وبشهودهم بدرا والحديبية كما سمعنا في أول هذا اللقاء. أيها الإخوة، القتال بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأي اجتهادي وقع منهم رضوان الله تعالى عليهم، ولم يعهد لأي طرف في هذا القتال بأن يقاتل. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار أرأيت قتالكم رأيا رأيتموه أم عهد عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما عهد لنا رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أصحابي، وفي رواية إن في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، منهم 8 تكفيكهم الدبيلة، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. هذا الحديث أيها الإخوة يبين ورع عمار وإنصاف، مع أنه كان مع علي بن أبي طالب في هذه الفتنة، إلا أنه بين بجلاء ووضوح أنه لم يكن هناك عهد، وإنما هو رأي رأوه، والرأي يخطئ ويصيب. وبالتالي لا يجوز لأحد أن يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأن يقاتل من خالفه لأنه هو الأحق بالإمامة، فإن هذا الزعم من إفكهم وأضاليلهم وكذبهم على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة، وأنا أتحدث إليكم عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلست في مجال الحديث عن سير القتال بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو أمر قد ولى وانتهى، وقد لقوا ربهم وهو أعلم بهم رضوان الله تعالى عليهم. ولكنني سأبين كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقتتلون في وجل وخوف مما جرى، في خوف وحفظ لدماء المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا خائفين وجلين يتمنون أن هذا الشيء لم يحدث بينهم، كانوا يتمنون ويريدون الحفاظ على دماء المسلمين لا كما يأسك الأساكين والمتقولين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. روى الإمام أحمد الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان، حتى يقتتل فئتان فتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون دجالون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. هذا الحديث أيها الإخوة كما يقول الحافظ ابن حجر يبين أن هاتان الفرقتان المتقاتلتان، هاتين الفرقتان المتقاتلتان إنما هما ذات دعوة واحدة، فكل منهما يتسمى بالإسلام. وقد جاء تسميتهم بالمسلمين في حديث صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة، وكان جاء ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظ. ابن شبرمة هو قاضي الكوفة، وعيسى هو عيسى بن منصور ابن أخي المنصور، عيسى بن موسى ابن أخي المنصور، وكان واليا على الكوفة. وإسرائيل أبو موسى هو أحد رواة الحديث الفقهاء. حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة، وجاء ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه. فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال أي إسرائيل الذي هو أبو موسى: حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن هو الحسن البصري، لما سار الحسن بن علي بالكتائب إلى معاوية قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تبذر أخراها، أي أرى رجالا قد عاهدوا ربهم على الموت فلن يدبروا ولن يولوا هاربين إلا بعد أن يقضوا على الكتيبة التي أمامهم. فقال له معاوية: من لذرار المسلمين؟ فقال عمرو، فقال له: أنا. فقال عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: وإني سمعت أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ جاء الحسن بن علي فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا الحديث أيها الإخوة نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الفئتين المتقاتلتين إنما هما من المسلمين، رغم أنف من رغم، فكلاهما على الإسلام كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر لا ينفي أن أحد الفئتين باغية وهي فئة معاوية ومن كان معه، فالحق أحق أن يتبع، ولكن ذلك لا يخرجهم أبدا من الإسلام لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكرت أيها الإخوة حديث عظيم، فيه من الفوائد كما ذكر الحافظ ابن الحجر الشيء الكثير، ففيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه منقبة عظيمة للحسن بن علي، فإنه ترك الملك لا لعلة ولا لقلة ولا لذلة، وإنما تركه في سبيل الله حقنا لدماء المسلمين. في هذا الحديث أيها الإخوة فضيلة الإصلاح بين الناس، في هذا الحديث أيها الإخوة منقبة لمعاوية، وأنه كان يريد حقن دماء المسلمين، وأنه صاحب رأي وصاحب مشورة. كذلك أيها الإخوة في هذا الحديث عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفئتين كما ذكرنا في بداية الحديث من المسلمين، فلا يجوز لمتقول أن يكفر طائفة من هذه الطوائف كما يزعم الرافضة قبحهم الله، لأن معاوية ومن كانوا معه كفار، وعثمان ومن كانوا معه كفار، وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معهم كفار، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيها الإخوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقتتلون كانوا ينظرون نظرة إشفاق وعطف ووجل وخوف على المسلمين، كان سير معركة خفين يدل على هذا. قد روى الحاكم من حديث أبي أمامة قال: شهدت خفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا، أي كانوا لا يجيزون على جريح، هذا من الأمان، هذا من الخلق، هذا من العقل، هذا من حب بعضهم لبعض ومن وجلهم على دماء المسلمين. هكذا كانوا يتصرفون أيها الإخوة. لا يبقى بعد ذلك لأساكن أن يدعي أن أصحاب محمد قد كفروا وارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني أيها الإخوة الذي أود أن أتحدث عنه، فإنما هو قتال علي وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي موقعة الجمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر نساءه رضوان الله عليهم من أن يكن في هذه الفتنة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ففي الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن قيس بن أبي حازم قال: لما أتت عائشة مياه الحوأب نبحت الكلاب، قالت: ما أظنني إلا راجعة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن التي تنبه عليها كلاب الحوأب؟ قال لها الزبير: ترجعين، عسى الله أن يصلح بك بين المسلمين. هذا لفظ شعبة من رواة الحديث. أما لفظ يحيى وهو راو آخر فيقول: لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلة فنبحت الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قال: ما أظنني إلا راجعة. قال لها بعض من معها: بل تقدمين فيراك المسلمين فيصلح الله ذات بينهم. فقالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ هذا الحديث أيها الإخوة يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر نساءه من هذه الفتنة، وأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن ترجع لولا أن الزبير رضي الله عنه وقد كان مخطئا أيضا قد قال لها: لعل الله أن يصلح بك بين المسلمين. وما أراد بقوله هذا إلا الخير، أراد أن يصطلح الناس فلا يحدث بينهم قتال، ولكن مضت إرادة الله تبارك وتعالى ومضى قدره أن يحدث ما حدث. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد بشر عائشة رضي الله عنها بأنها من الناجين. ففي الحديث الذي رواه البزار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبر تخرج فتنبحها كلاب الحوأب، تخرج فتنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها ويسارها قتلى كثير، تنجو بعدما كادت، تنجو بعدما كادت. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح شهد لعائشة أم المؤمنين بأنها من الناجين رضي الله عنها وأرضاها. ثم أيها الإخوة، لم يكن الأمر هكذا وفقط، فإن الخصومة، خصوم عائشة رضي الله عنها وأرضاهم جميعا، قد شهدوا لها بالنجاة وأنها من أهل الجنة. هذا عمار بن ياسر من إنصافه وورعه رضي الله عنه، على الرغم أنه كان مع علي رضي الله عنه في هذه الفتنة ومن الذين ناصروا عليا، إلا أن ذلك لم يمنعه أن يشهد بأن عائشة هي زوج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذه الشهادة من عمار تدل على ورعه، تدل على أمانته، تدل على خلقه، وتدل بصورة مجملة على أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يحبون بعضهم بعضا. فقد روى البخاري عن أبي مريم أبي عبد الله الأزدي قال: لما خرج الزبير وطلحة وعائشة إلى البصرة، بعث علي رضي الله عنه عمار بن ياسر وحسن بن علي إلى الكوفة، قال: فدخل علينا الكوفة فصعد إلى المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلى، وكان عمار أسفل الحسن، فسمعته يقول: والله إني أيها الناس إن عائشة قد خرجت، والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله عز وجل تلاكم ليعلم أتطيعوه أم هي. هذا هو الإنصاف من عمار ابن ياسر، صحابي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يشهد لعائشة بأنها زوج نبينا في الدنيا والآخرة. هذه الشهادة التي يفخر بها كل مسلم، رضوان الله تعالى على عمار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال أن عمارا تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. هذا هو الإنصاف من عمار ابن ياسر، صحابي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يشهد لعائشة لأنها زوج نبينا في الدنيا والآخرة. هذه الشهادة التي يفخر بها كل مسلم، رضوان الله تعالى على عمار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال أن عمارا تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. هذا عمار الذي كان مع علي بن أبي طالب يشهد شهادة الحق، لا تأخذه العصبية، يشهد على عائشة بالزور والباطل رضي الله عنه وأرضاه، وقد ملئ إيمانا من رأسه إلى قدمه كما بلغ بذلك المصطفى، يشهد لعائشة أنها زوج نبينا في الدنيا والآخرة، أنها زوجته في الجنة. ومع ذلك لا يزال الأسفاكون يأسكون أم المؤمنين ويرمونها لأنها كانت كافرة، ويرمونها لأنها كانت زانية. تعالى الله وأصحاب رسول الله عما يقولون علوا كبيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفكوه وقد كذبوا عليه وهم يزعمون أنهم يحبونه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيها الإخوة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل، لا يأخذون هذه الأحاديث ليتبركوا بها كما يزعم الزاعمون، وإنما يأخذونها لأجل العمل. قد روى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كان أبو بكر رضي الله عنه قد ترك القتال، ترك القتال عندما تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هكذا أيها الإخوة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تذكروه في موطن الاستدلال استدلوا به وعملوا به، لم يضعوا ويتركوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا. أيها الإخوة، عائشة أم المؤمنين، زعم بعض المعاصرين وهم من أهل العلم ممن نجلهم ونحترمهم رحمهم الله تعالى، زعموا أن هذا الحديث حديث الحوأب، حديث واهم لا يصح. وقد قلدوا في ذلك أحد علمائنا السابقين الأجلة، وهو أبو بكر بن العربي المالك رحمه الله، الذي سبق وأن وهى هذا الحديث وكذب هذا الحديث دون روية ودون بحث ودون تمحيص، فتبعه هؤلاء المحدثون وكذبوا هذا الحديث، وزعموا أن عائشة رضي الله عنها إذا كانت قد سمعت بالحوأب وسمعت الكلاب تنبح فكان عليها أن ترجع، ولكنها لم ترجع، فلا يليق أن ننسب عدم الرجوع لأم المؤمنين وهي من الكمل. ولقد أجاب شيخنا حفظه الله على الإشكال الذي أوردوه، فقال حفظه الله: ليس كل ما يقع من الكمل يكون لائقا بهم، ليس كل ما يقع من الكمل يكون لائقا بهم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بمعصومين، وليس ويجب على السني أن لا يغالي في من يحب حتى يرفعه إلى أئمة إلى مصاف الأئمة الشيعة المعصومين الذين يدعون العصمة لأئمتهم. فالسني لا يغالي في من يحب، ولا مناص من القول ومن تخطئة أحد الفريقين المتقاتلين، ولا مناص من القول أن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه ومن معه، وأن عائشة رضي الله عنها كانت مخطئة متأولة فيما ذهبت إليه، وإن كانت قد ندمت على ذلك ولكنها قد أخذت بقول الزبير وهو قد كان مخطئا أيضا عندما قال لها: لعل الله أن يصلح بك بين المسلمين. هكذا أيها الإخوة، لا بد أن نعلم أن الحديث صحيح، وأن ما يقع من الكمل دائما ليس بالضرورة أن يكون لائقا بهم، فقد يقع منهم ما يقع. ولقد ذكرنا لكم ما كان من حاطب بن أبي بلتعة عندما كاتب قريشا ولكن الله قد غفر له، وما كان من غيره ممن أفكوا عائشة رضي الله عنها، ومنهم مصطفى بن أثاث الذي كان ممن شهد بدرا ومع ذلك فقد غفر الله تعالى لهم. هكذا يجب أيها الإخوة أن ننظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا متأولين فيما وقع بينهم، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. أم المؤمنين عائشة أيها الإخوة رضي الله عنها وأرضاها قد ندمت على ما وقع منها، وقد نقل ذلك الحافظ الزيلعي في نقد الراية قال: وقد أظهرت عائشة الندم، كما نقل ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب عنها عن ابن أبي عتيق قال: قالت عائشة لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا قد غلب عليك، يعني ابن الزبير، قالت: والله لو نهيتني ما خرج. تحلف بالله العظيم وهي صادقة، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، تحلف صادقة: والله لو نهيتني ما خرج. ذلك أيها الإخوة، عائشة رضوان الله تعالى عليها قد ندمت على ما بدر منها ندامة كلية. فلقد روى الذهبي في سير أعلام النبلاء في سير أعلام النبلاء عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: كانت عائشة تحدث نفسها أن تدفن في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها، فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، ادفنوني مع أزواجه في البقيع. قال الذهبي: وتعني بالحدث خروجها يوم الجمل، فإنها قد ندمت ندامة كلية على ما فعلت، على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة، وما فعلت ذلك وما خرجت إلا متأولة. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حصل بينهم إنما كانوا متأولين، ولكنها رضي الله عنها وأرضاها قد ندمت على ما صدر منها ندامة كلية، فهي على كل حال مأجورة أصابت أم أخطأت. هكذا أيها الإخوة، كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هؤلاء الأصحاب خرجوا وتقاتلوا فيما بينهم، وكل كان في قتاله يتأول، يريد رفعة هذا الدين، يريد أن يسمو بهذا الدين، فاجتهدوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعضهم، وكل مأجور إن شاء الله، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. هكذا أيها الإخوة، يجب أن نعامل أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نلقى الله تبارك وتعالى يوم نلقاه بالنجاة، كما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. أيها الإخوة، لقاؤنا القادم إن شاء الله سيكون مع قتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للخوارج، نتحدث فيه عبر 14 نقطة عن صفات هؤلاء الخوارج كما وصفهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.